الحمد لله الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وهو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه أدعو وإليه مآب وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد أولي الألباب أنزل عليه أشرف كتاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحساب. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودا والعود أحمد إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يجهلها أكثر المسلمين مع الأسف. هذه السيرة التي ينبغي أن تكون نبراسا لكل مسلم أيا كانت وظيفته في الحياة، هذه السيرة التي لا نعلم منها إلا الخطوط العريضة فقط، هذه السيرة التي ينبغي أن تكون منهج كل موحد في هذه الدنيا عملا بقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعملا بحق بقول الحق جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا هو لقاؤنا 51 منها، وقد توقفنا قبل شهر مع الحديث عن الجزء الثاني لفتح مكة شرفها الله. فبهذا الفتح صارت مكة دار إسلام بعد أن دوى فيها الشرك طويلا، وبعد أن كانت تحت قبضة صناديد الكفر. طهر الله سبحانه وتعالى بلده الحرام وبيته العتيق وقبلة أوليائه ومهوى أفئدة أحبابه، فصارت مكة بهذا الفتح العظيم دار إسلام. ولذلك لا يخرج منها بعد هذا الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والحديث خرجه البخاري. والمعنى لهذا الحديث لا هجرة بعد الفتح ليس المعنى أن الهجرة قد انقطعت، وإنما المراد لا هجرة من مكة إلى بلد آخر بعد أن فتحت مكة، فلا حاجة أن يخرج منها بعد أن صارت دار إسلام. أما الهجرة عموما فهي باقية إلى يوم القيامة، من دار الحرب على الإسلام إلى دار الأمن، ومن دار البدعة إلى دار السنة، ومن دار الكفر إلى دار الإسلام. وهكذا فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم البلد الحرام، وكان ذلك كما سبق في شهر رمضان من العام 8 من الهجرة المباركة. ولا زلنا نتكلم عن أحداث هذه السنة الكريمة من سنوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل أكثر أهل مكة في دين الله تبارك وتعالى بهذا الفتح، وقد أعلن صلى الله عليه وسلم عفوه العام كما ذكرنا في كلماته المشرقة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكن بقيت قلة قليلة من أهل مكة تلعب بعقولها الأوهام، وقد تعلقت قلوبها بالأصنام، ولا تزال تعتقد الخرافات وتستقسم بالأزلام. بقيت هذه القلة من أهل مكة إلى تأثير الأيام التي ستشفي جهلهم وتفتح عن قلوبهم وبصائرهم. وقد تسامع العرب في أرجاء الجزيرة العربية عن هذا الفتح المبين، فكان هذا الفتح له وقع شديد على قلوبهم، بل إن بعض القبائل العربية كبر عليها الأمر ولم ترضى بهذا الفتح، فكان خبر الفتح شديدا على نفوسهم، لأنهم لا يزالون متعلقين بهذه الأوثان وهذه الطواغيت، بل إن منهم من ذهب يجمع أمره وعدده وعدته من أجل التصدي لهذا الفتح وإبطاله وإيقاف توطد دعائمه، لأنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يرسل السرايا عقب الفتح يطهر ما جاور مكة من أدران الشرك والوثنية، حينما أرسل خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهما لتحطيم الأصنام التي جاورت مكة كالعزى ومنات وغيرهما. وأشد قبيلة وأكثر قبيلة كان وقع الفتح عليها شديدا هي قبيلة هوازن وثقيف، وهم سكان مدينة الطائف ثالث أكبر مدن الجزيرة العربية بعد مكة والمدينة. وكان الذي تولى كبر إعداد العدة وإثارة العداوة وتجهيز الجيش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرة مالك بن عوف النصري سيد هوازن، فأعد العدة وأعلن التعبئة العامة ليسير إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فإنه لم يرضى مع من معه بأن الكلمة الأخيرة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النصر كان حليف الإسلام، لم يرضى بذلك، ولذلك جعل يعبئ ويجمع، واجتمع له هوازن وثقيف كلها عدا كعب وكلاب، واجتمع له بعض بطون العرب كجشم ومضر وبعض بني هلال وهم قلة وليسوا بكثرة، وبعض القبائل الأخرى. ثم سار بعد أن عبأ التعبئة العامة سار نحو مكة ليلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوادي حنين، وهذه الغزوة ستسمى بهذا الاسم بغزوة حنين، والحديث اليوم بعون الله عز وجل عن تفاصيل هذه الغزوة، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه، وجاءت أخبار كثيرة أيضا في كتب السيرة وكتب السنة تذكر بعض تفاصيلها. وانطلق مالك بن عوف الأخير بعد أن عبأ التعبئة العامة، وقد فعل ما لم تفعله العرب من قبل، إنه عزم على أن يسوق مع الجيش النعم والشاء والأموال والنساء والأطفال، أراد أن يعبئ التعبئة العامة، فسار بجيشه حتى نزل بوادي أوطاس، وهو واد مشهور بين حنين والطائف. فلما نزل بهذا الوادي بهذا الجيش العرمرم قال للناس: أي واد هذا؟ قالوا: نحن بوادي أوطاس. قال: نعم مجال الخيل، نعم مجال الخيل، لا حزن سهل، لا حزن ضرس، ولا سهل دهس، بمعنى أنه مجال يمكن أن تركض فيه الخيل ويمكن أن نتسابق فيه، وأنه يسير علينا في القتال وفي المواجهة. وكان من بين من خرج معه شيخ كبير من المشركين، كان شجاعا مجربا، ذو خبرة وحنكة عجيبة في القتال يقال له دريد بن الصمة، وكان من قبيلة جشم. فسمع هذا الشيخ الكبير، سمع نهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء ورغاء البعير، فقال: ما لي أسمع نهاق الحمير وبكاء الصغير ورغاء البعير ويعار الشاء، يعني صياح الشياه. فقالوا له: هذا مالك بن عوف قد خرج بالناس وأخرج معهم أموالهم ونساءهم وصبيانهم. قال: ولما؟ أدعوا. فدعوا مالك بن عوف إليه، فقال: يا مالك، ما لي أسمع نهاق الحمير ورغاء البعير وصياح الصغير ويعار الشاء. قال: لقد أخرجت الناس بأموالهم. قال: يا مالك، إنك اليوم سيد قومك، وإن هذا يوم له بعده من الأيام، فلما فعلت ذلك؟ قال: أخرجت الكل حتى أجعل خلف كل رجل أهله وماله حتى لا يفر عنهم. أراد ماذا؟ أراد أن لا يقع فرار من قبل جيشه إذا جعل خلف كل رجل أهله وماله من الشاء والنعم. هكذا كان كما يسمى تكتيكه. فقال الرجل المحنك، قال: راعي ظأن والله، وهذه كلمة يقولها العرب للتنقص من الشخص، قال: راعي ظأن والله، يعني لا عقل لك، إنه لن ينفعك إن كانت لك يومئذ إلا رجل بسيفه ورمحه، فإذا كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، فإذا كانت عليك الكرة فضحت في أهلك ومالك، أما هؤلاء لن ينفعوك، ماذا ستنفعك شاتك أو بعيرك أو امرأتك أو أولادك، فإنه لن ينفعك إلا رجل بسيفه أو رمحه. فقال: هل خرجت كعب وكلاب وهما أشد بطون هوازن، أشد بطون ثقيف؟ قال: هل خرجت كعب وكلاب؟ قالوا: لا. قال: غاب الحد والجد، غاب الرجال، والله لو كان هذا اليوم يوم رفعة ما كان ليغيب عنها هؤلاء. فمن الذي خرج معكم؟ قالوا: خرج عوف بن عامر عوف بن عامر ومالك بن عامر. فقال: ذانك الجذعان لا يضران ولا ينفعان، ذانك الجذعان لا ينفعان ولا يضران. ثم قال: يا مالك، إنك قد أقحمت بيضة قومك ما لا قبل لهم به، فإني أرى أن تخرج بقومك إلى متمنع بلادهم، وأن تلقى الصباة على الخيول، يعني أن تلقى المسلمين، يقصد المسلمين، لأن الصباة جمع صابئ، والصابئ عند العرب في ذلك الوقت هو من بدل أو من ترك دينه. إني أرى أن تلقى الصباة اليوم على الخيول، فإن كانت لك الجولة لحقك من معك، وإن كانت عليك تكون قد أحرزت مالك وأهلك، يعني أنك أمنعتهم وتركتهم في بلادهم. فكره مالك بن عوف ما سمع من دريد بن الصمة، وقال: لقد كبرت والله وكبر عقلك. ثم التفت إلى من معه وقال: يا معشر ثقيف، والله لتسيرن إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو لأضعن سيفي في صدري حتى يخرج من ظهري. وهددهم بأن يقتل نفسه، وكان له شأن في قومه، فأبوا إلا المضي والخروج معه. فقال دريد بن الصمة: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، وعرف أن المسألة ستبوء بالهزيمة. وهكذا عزم مالك بن عوف ومن معه من هوازن وثقيف على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسير إليه. وقد بلغ الحبيب المصطفى الخبر، جاءه الخبر بأن هوازن وثقيف قد أعدوا العدة وقد خرجوا إليك لحربك. مرة أخرى يبدأ صلى الله عليه وسلم، إنه ما بدأهم بل بدأوه. فماذا سيصنع في هذه الحال؟ أرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من أصحابه عينا يتجسس على القوم ويتأكد من الخبر، إنه عبد الله بن حضرد الأسلمي رضي الله عنه. فانتقل عبد الله بن حضرد الأسلمي إلى هوازن ودخل في القوم وتنكر، فسمع مالك بن عوف وما دبر، ورأى عدد الجيش وما أعدوه لحرب الحبيب المصطفى، ثم عاد إلى الفور ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، إني سمعتهم يقولون كذا ويعدون لك كذا وعددهم كذا. فتأكد صلى الله عليه وسلم من الخبر، فما كان منه عليه صلوات الله وسلامه إلا أن أعلن إعداد العدة لملاقاة أعدائه قبل أن يبغتوه بمكة. وها هو عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب، بأسباب النصر، ويعد العدة لملاقاة هؤلاء المتمردين الذين استنكفوا وتنكبوا الإسلام وأبوا الدخول في حزب الله تبارك وتعالى تحت راية رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن عدته لم تكن كثيرة، رغم أنه غزا مكة بعشرة آلاف مقاتل. فسمع أن صفوان بن أمية له أدرع وأسلحة كثيرة، فأرسل إليه وقال له: يا أبا أمية، هل لك أن تعيرني سلاحك حتى ألقى به عدوي غدا؟ وصفوان بن أمية كان يومئذ على الشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاجه وقال له: يا أبا أمية، هل لك أن تعيرني سلاحك وأدرعك حتى ألقى بها عدوي غدا؟ فقال صفوان بن أمية: أغصبا يا محمد؟ يعني أتريد أن تأخذها غصبا وقهرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل أدب: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة، وهي عارية مؤداة إليك، يعني أنها إذا تلفت نتلفت وذهب منها شيء فإننا نؤديها إليك. وزعم الرواة أنه صلى الله عليه وسلم طلب من صفوان بن أمية أن يكفيه حملها فكفاه حملها. وهذه وقفة أولى، بل وقفات فقهية هنا. الوقفة الأولى جواز استعارة السلاح من الكافر بشرط أن يكون الكافر أمينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار هذه الأدرع وهذه الأسلحة من صفوان بن أمية، لكن كما قلت يشترط أن يكون هذا الكافر أمينا. فإذا كان معروفا بالخيانة والخداع والمراوغة فإنه لا يجوز الاستعارة، لأنه قد يستعار شيء فيهلك المسلمون به. ثانيا، أن الاستعارة أو فيه مشروعية العارية، والعارية في تعريفها كما عرفها الفقهاء هي إباحة نفع عين، أو إباحة الانتفاع بعين وردها بعد استيفائها، فهي إباحة انتفاع بعين ثم استيفاء بعد استيفائها ثم ردها على صاحبها. كذلك من الفوائد أنه يجوز الاستعارة من غير المسلم إذا احتاج لذلك، فإنه لا بأس به. فإذا كانت استعارة السلاح جائزة فما دونه من باب أولى. كذلك يؤخذ منه أن العارية هي على حسب ما شرطه المعير أو المستعير، فالعارية هو الشيء الذي تستلفه من غيرك، كان تستعير معونا، كان تستعير سيارة تقول له: أعرني السيارة أسافر بها، أعرني كذا أعمل به، هذه تسمى العارية. أولا نتكلم عن حكمها قبل أن نذكر بعض تفاصيلها. ما حكم العارية؟ جمهور العلماء على أن العارية مستحب، أنها مستحبة، يستحب للإنسان أن يعير معونه أو أغراضه التي لا يحتاجها، كان يعير الفأس أو الدلو أو الحبل أو ما أشبه ذلك. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العارية واجبة على الغني الذي لا يحتاجها، واستدل بقوله تعالى في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالله تعالى توعدهم بالويل لأنهم يمنعون الماعون، والماعون كما جاء في التفسير هو الحبل أو الفأس أو القدر أو ما أشبه ذلك. فإذا كان الإنسان يملك مواعين لا يحتاجها وطلبت منه من إنسان معروف بالرد بأن يردها سالمة، فهذا لا يجوز له أن يمنع، حينئذ تكون واجبة في حقه. أما إذا عرف أن هذا الشخص يأخذ ويجحد، أو أنه يأخذ ويتلف ويهلك، فإنه لا يجب عليه أن يعطيه حفظا لماله. أما بالنسبة للعارية فهي نوعان عند أهل العلم: عارية مؤداة وعارية مضمونة. عارية مؤداة وعارية مضمونة. العارية المؤداة هي العارية الشيء الذي يستعار ويرد بعينه، يرد كما هو، فإذا تلف فإنه لا يضمنها المستعير، هذه تسمى عارية مؤداة. العارية المضمونة هي التي ينبغي ردها بعينها، فإذا تلفت يجب ضمانها، فتضمن إما بمثلها إن كان لها مثل، أو بقيمتها إذا لم يكن لها مثل. فإذا قال قائل: لو أن رجلا استعار شخص شيئا من شخص، استعار استلف شيئا، ولنقل إنه استعار السيارة وكسرها أو احترق محركها، فهل يضمن في الأصل أم لا؟ نقول بحسب الحال. إذا اشترط هو على نفسه، قال له مثلا: سلفني السيارة، أعرني السيارة وأردها عليك، فإذا وقع فيها عطب أنا المسؤول، خلاص عليه الضمان، عليه الضمان بكل حال إذا وقع الشرط من من؟ من المستعير. وإذا وقع الشرط من المعير فرضي المستعير كذلك، يعني يقول صاحب السيارة: أعرتك السيارة ما في مشكلة، لكن لو وقع شيء تتحمل، قال ما في مشكلة. فإذا رضي ووقع العطب يضمن. الحالة الثالثة: إذا لم يقع شرط لا من المعير ولا من المستعير، بل يعيره الشيء ثم يتلفه بالتعدي والتفريط، يتعدى ويفرط ولا يحافظ على هذا الشيء، فإنه يجب عليه أن يضمنها بإجماع أهل العلم. مثل لو قال له: أعرني السيارة أسافر بها، قال له: طيب اذهب بها، لكن احذر صب الماء، لأنها عندها الحرارة زائدة على بقية السيارات. والرجل رأى المنبه المشير الأحمر لكنه لم يبالي حتى احترقت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه تعدى، لأنه تعدى. نترك الحديث عن العارية، نعود إلى هذه المسألة، إلى استعارة النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية الأدرع، فأعاره، أعاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل يعد العدة للقاء أعدائه ويتأهب لهذا اللقاء العظيم ولهذه الغزوة الكبرى من غزواته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن مالك بن عوف أيضا أرسل عينا من عيونه يتحسس خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، تحسس الأخبار، كيف هو جيش محمد، ما هي عدتهم، فأرسل بعض الرجال فعادوا على الفور وقد طاشت عقولهم وطارت قلوبهم وارتعدت وانفصلت مفاصلهم، عادوا إلى سيدهم ورئيسهم وهم على هذه الحالة من الفزع، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: والله ما إن وصلنا حتى رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، ما رأينا مثلهم قط، فوالله ما تماسكنا حتى رجعنا إليك. قال العلامة ابن القيم: وهم الملائكة، وهم الملائكة، كما قال تعالى: وأنزل جنودا لم تروها، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يروا هذه الجنود بل رآها غيرهم، فكان هذا من تأييد الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعد عليه الصلاة والسلام العدة، ثم من عادته كما عرفتم أنه لا يخرج من المدينة إلا ويستخلف رجلا على الناس، لابد، لأن الناس لابد لهم من إمام، وإلا لكانت أمورهم فوضى. فاستخلف واستعمل على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه، وكان خروجه صلوات ربي وسلامه عليه كان خروجه في الخامس من شهر شوال لهذا العام الثامن من الهجرة، فبعد شهر رمضان وبعد فتح مكة يأتي شوال في هذا الشهر وفي اليوم الخامس كان خروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قوام عدد جيش المسلمين 10,000، يعني الذين حضروا من المدينة وفتح الله عز وجل بهم مكة كان عددهم 10,000، وانضم إليهم 2,000 من أهل مكة ممن أسلم حديثا، فصار قوام عدد جيش المسلمين كم؟ 12,000 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء فكان عدد هذا الجيش أكبر عدد للجيوش التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه الغزوة، أكبر عدد. ولكن 2,000 كانوا حدثاء عهد بكفر وأسلموا حديثا، وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم قاصدا حنين، وحنين اسم لواد من الأودية يبعد 26 كيلومترا عن مكة من الجهة الشرقية، وهو الذي يسمى اليوم بالشرائع. فلو أنك زرت مكة ومررت على مكان يقال له الشرائع، هذا هو حنين الذي وقعت فيه هذه الغزوة من هذا العام. وسار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجيشه بعد أن أعده وأخذ بالأسباب، وأرسل أيضا عينا، أرسل عبد الله بن حضرد الأسلمي بادئ ذي بدء، وسيرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا رجلا من رجاله، بل إن رجلا خرج بغير إذنه عليه الصلاة والسلام طليعة للجيش الإسلامي، فإنه خرج حتى وسار حتى إذا كان النهار عشية نزل صلى الله عليه وسلم مكانا قبل حنين وقد حضرته الصلاة، فقام ليصلي فإذا بفارس من المسلمين يقبل على فرسه يقول يا رسول الله إني اطلعت على هوازن وقد رأيت أنهم قد أقبلوا بخيلهم ونعمهم وشائهم وأموالهم، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. فسمع الصحابة ذلك فاستبشروا خيرا وانشرحت صدورهم، وكان من منهجه عليه الصلاة والسلام في التربية رفع المعنويات والسلوك بالناس مسلك التفاؤل، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، ولما سئل عنه قال الفأل الكلمة الطيبة. وفي الطريق يقع خطأ من بعض الناس، خطأ ليس خطأ في مسألة فرعية ولا مسألة عملية، بل في أمر اعتقادي، خطأ في العقيدة، كما خرج ذلك أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على سدرة وكان للمشركين سدرة يعلقون بها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا على سدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن، قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهنا وقفت، أولا هؤلاء الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة، السدرة معروفة، أن يجعل لهم سدرة كما للمشركين سدرة، فالمشركون كانت لهم سدرة يقال لها ذات أنواط، وهي سدرة يعلقون فيها أسلحتهم قبل كل حرب، يظنون أن البركة ستحصل في أسلحتهم وأن النصر سيكون حليفهم بسبب إناطتهم لهذه الأسلحة بهذه السدرة. فقال أولئك الذين هم حدثاء عهد بكفر والذين لم يفهموا التوحيد فهما شموليا وقعوا في هذا الخطأ عن جهل. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. قال ذلك استعظاما لما سألوا، إنها السنن، يعني إنها الطرق، طرق الأمم السابقة، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. فإن بني إسرائيل لما جاوز بهم موسى عليه السلام البحر الأحمر ونجاهم الله تعالى من فرعون وجنوده، بمجرد أن أغلق البحر على أعداء الله ونجى بنو إسرائيل، ابتلاهم الله تعالى على الضفة الأخرى، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، مروا بقوم يعبدون الأوثان، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من الذي نجاهم؟ رب العالمين. والآن يسألون موسى أن يجعل لهم إيش؟ إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. هكذا استدل صلى الله عليه وسلم بالآية من الأعراف، قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالوقفة الأولى أن من أنواع الشرك التبرك بالشيء الذي لم يأذن الشرع في التبرك به، فإنه لا يتبرك بشيء، لا بزمان ولا بمكان ولا بعين ما، إلا إذا أذن الشارع في ذلك. فالتبرك نوع من أنواع العبادة. التبرك التماس البركة، وبعض الناس ضعيف القلب، ضعيف العقيدة، يعتقد البركة في كل شيء، بل ربما أرسل، وكما فعل بعض الناس، أرسل أو امرأة أرسلت ابنها إلى المسجد حتى يأتي لها بقارورة ماء من المسجد، تعتقد أن الماء هذا مبارك، هو يشترى من المغازل، وهذا لا شك أنه من الاعتقاد الفاسد. فلا توجد البركة إلا فيما نص الشرع عليه، فما نص الشرع عليه أنه مبارك فهو مبارك، وما لم ينص الشرع عليه أنه مبارك فليس بمبارك. ثانيا أيضا أنه لا يشترط في خوض المعامع وحضور ساحات الوغى أن تكون عقيدة الحاضرين سليمة من كل وجه، لأن حضور ساحات الوغى عمل صالح، ولا يشترط كمال العقيدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب هؤلاء الذين أسلموا حديثا، أسلموا حديثا. ثالثا أيضا من الفوائد التحذير من التشبه بالمشركين في كل شيء، لا سيما في أمور دينهم، فإن هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم سدرة كما للمشركين سدرة، فأرادوا سلوك مسلك المشركين فأخطأوا. كذلك رفق الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، فإنه ما عنف عليهم ولا كذلك لم يحكم عليهم بالكفر، مع أن الذي سألوه يقتضي ماذا؟ يقتضي الشرك بلا شك. ولذلك استدل بالآية صريحة في سورة الأعراف، وفي ختام الآية ما قال موسى إنكم قوم تكفرون، بل قال إنكم قوم تجهلون، فدل ذلك على أن من موانع التكفير الجهل، فقد يقع الإنسان في شيء يقتضي الكفر وهو جاهل. ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه ليس كل قائل للكفر كافرا أو فاعل للكفر كافرا، فليس قول الكفر أو فعله يقتضي كفر صاحبه حتى تقوم الحجة وتزول الشبهة كما أقامها صلى الله عليه وسلم هنا. كذلك إخبار، وهذا الذي سنذكره يعد علما من أعلام نبوءته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بما وقع وبما سلكت الأمة فيه، وهو اتباع سنن وطرق الذين من قبلنا، فإن الأمة تبعت سنن الأمم الماضية وطرقها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يعنف، بل عفا وصفح ومضى الناس في طريقهم، ويواصل الجيش الكريم مسيره نحو حنين بقيادة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتلاحظون في هذا المسير في غزواته عليه الصلاة والسلام يتعلم الناس منه، يتعلم الناس في عقيدتهم، في عبادتهم، في آدابهم، في أخلاقهم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يتخلف تعليمه في كل أحواله، في سفره وحضره، في منشطه ومكرهه، في حربه وسلمه. وهذا يدل على أن التعليم وبذل العلم ليس له وقت معين ولا مكان معين، بل الدعوة والتعليم، بل الداعية والعالم كما قال العلامة ابن الجوزي كالغنمة لا ينام إلا على صوف، يدعو ويعلم في السهل والجبل والبر والبحر وفي كل أحواله. فهذا منهج كريم رسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا، لأن بعض الناس مثلا إذا رأى الداعية أو رأى طالب العلم يريد أن يبين مسألة من المسائل ينكر عليه، يقول لا ليس هذا وقت للتعليم الآن، احنا منشغلين بشيء. نعم، إنه لا يوجد وقت للتعليم، بل متى وجدت الفرصة ومتى قام السبب فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويواصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيره مع العلم أنه لا بد من ذكر شيء هنا، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام على أشد الاستعداد حسيا ومعنويا. أما حسيا فهذا ظاهر، هذا ظاهر. كيف ذلك؟ كم كان مكثهم بمكة؟ 19 يوما. مكثوا بمكة 19 يوما، فاستردوا قوتهم ونشاطهم ونالوا قسطا كبيرا من الراحة، وهم ينهلون من ماء زمزم، وتكتحل عيونهم برؤية البيت والمقام والحطيم، وقد ارتفعت معنوياتهم بهذا النصر العظيم، نصر بهذا الفتح العظيم فتح مكة، وزاد إيمانهم. وأنتم عرفتم أنهم ما لاقوا كثير مناوشات في هذا الفتح غير إيش؟ تلك المناوشات الخفيفة التي حصلت بين خالد بن الوليد وبعض أوباش قريش بالخندمة، وإلا فإنه في الفتح لم تحدث مواجهات عسكرية، فكانوا بأتم الاستعداد. لكن نظر بعضهم، أي بعض الصحابة، إلى هذا الجيش، إلى جيش المسلمين، وعرف أنهم قد بلغوا 12,000، قال لن نغلب اليوم من قلة، كيف نغلب اليوم وإحنا في هذا العدد الكثير؟ فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، وهذه سينزل فيها درس. أعجبه ماذا؟ أعجبته الكثرة، وقال لن نغلب اليوم من قلة، يعني لا يمكن أن نقهر وأن نذل وأن نهزم ها بقلتنا، لأننا إيش؟ لأننا كثير، واليوم يوم نصر، لا سيما بعد أن سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر بماذا؟ يبشر بالغنيمة. وفي أثناء الطريق أرسل مالك بن عوف جاسوسا من الجواسيس عينا له يندس في صفوف المسلمين لينقل المزيد من الأخبار. ولهذا الجاسوس قصة خرجها مسلم من حديث سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم هوازن، فلما كنا في أثناء الطريق نزلنا نتضحى معه، أي نتغدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رجل على جمل أحمر فأناخه ثم قيده وجلس مع القوم يتغدى. قال ونحن فينا قلة وشيء من الضعف وفينا كثير من المشاه، ففوجئنا بأن انطلق هذا الرجل إلى جمله فارتحله وهو جالس، ثم أخذ بخطامه وأثاره ثم جعل يشتد ويعدو به، فعرف الصحابة أنه جاسوس. يقول فانطلق خلفه رجل منا على ناقة له ورقاء يشتد خلفه، وكان سلم بن الأكوع معروفا كان إذا أراد أن يلحق بشيء أمامه لا يركب. يقول فانطلقت خلفه أشتد، فإذا أنا بورك الناقة، أدرك ناقة صاحبه أولا، ثم انطلقت أشتد فإذا أنا بورك الجمل، فأخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وصلت ركبته إلى الأرض اخترطت سيفي فضربت بها رأس الرجل فندر، ثم أتى بالجمل وعليه الرحل وعليه السلاح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد، وهو لم يرى من الذي قام بهذه العملية، قال: من قاتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع يا رسول الله. قال: له سلبه أجمع، يعني له جمله وله سلبه. وفي هذا قال أهل العلم: إباحة دم الجاسوس الكافر ولو كان بغير إذن الإمام كما فعل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، بخلاف الجاسوس المسلم أو المعاهد، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فقد توقف فيه الإمام أحمد، ويرى بعض المالكية إباحة دمه، وممن يرى إباحة دمه من الحنابلة ابن عقيل رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. أما الأول بالنسبة لمن ليس مسلما فهذا بالإجماع عندهم. ويواصل هذا الجيش المبارك سيره، ولا زلنا نتحدث عن هذه الأحداث. ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب من بعض الصحابة أن يحرسهم حينما جن عليهم الليل، فقال: من يحرسنا الليلة؟ فجاء أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وقال: أنا يا رسول الله. قال: أنا يا رسول الله. فقال له: اركب فرسك ثم أتي إلى هذا الشعب ولا تنزل، وإياك أن لا نغار من قبلك، يعني لا يغير علينا العدو من قبلك. فذهب الرجل ونام القوم، وذهب هذا الصحابي إلى هذا الشعب. ثم لما أصبح الصباح قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه ليصلي بالناس، فركع ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك قال للناس: أين فارسكم؟ أرأيتموه؟ لأنه غاب عن الأنظار. فقالوا: ما رأيناه يا رسول الله. فثوب صلى الله عليه وسلم بالصلاة، ثم بعد ذلك لما أتم أقبل عليه الفارس، ثم قال له: يا رسول الله، إني أتيت هذا الشعب وإني ما نزلت من فرسي كما أخبرتني، بل اطلعت إلى شعبي فلم أرى أحدا من القوم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما نزلت هذه الليلة؟ يعني ما نزلت من فرسك؟ قال: يا رسول الله، ما نزلت إلا مصليا أو لقضاء حاجة فقط، إلا لأداء الصلاة أو لقضاء حاجة. أتدرون ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنك قد أوجبت فإنه لا عمل لك بعد ذلك، إنك قد أوجبت فإنه لا عليك بعدها، يعني قد أوجبت الجنة فإنه لا عليك بعدها. قال العلماء: يعني أنك لا تحتاج أن تتنفل النوافل، فإن هذه الليلة تكفيك عن نافلة عمر كامل. وصدق صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هنيئا له هذا الرجل أنس بن أبي مرثد الغنوي الذي حرس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أيضا في الطريق رجلا أن يكون طليعة بين يدي الجيش، وقام عليه الصلاة والسلام يصلي. وأظنه في نفس القصة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي جعل يلتفت إلى الشعب، جعل يلتفت إلى الشعب وهو في الصلاة حتى يتأكد من سلامة صاحبه. وقد أخذ أهل العلم جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، فالالتفات في الصلاة مكروه، أن يقوم الإنسان يصلي ويلتفت هكذا وهكذا هذا مكروه في الصلاة، لكنه لا يبطل، لكن إذا احتاج الإنسان زال حكم الكراهة. فمثلا لو قام الإنسان يصلي وعنده ابنه يلعب وخشي أن يمس النار أو الكهرباء أو ما أشبه ذلك والتفت، فهذا لا يبطل الصلاة وليس بمكروه، لأن المكروه يزول بالحاجة. وهذا حديث سهل بن الحنظلية الطويل الذي خرجه أبو داود وغيره والنسائي بسند صحيح. ويواصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيره إلى هذا الوادي، وادي حنين. وكان مالك بن عوف قد أعد العدة وأحسن رص صفوفه، وكان قد خطب في قومه قائلا: يا قوم، إن محمدا لم يخذ حربا قبل اليوم، إن محمدا لم يخوض الحرب قبل اليوم، وإنما لاقى فيما مضى أقواما أغمارا لا دراية لهم بالحرب، فإنه سوف يحارب هذا اليوم. يعني لقي أقواما أغمارا، يعني لا دراية لهم بالحرب، ليست له خبرة ولا شيء، أراد أن يستثير يعني مشاعرهم وحميتهم الجاهلية، وأراد أن يشجعهم، بل أمر جيشه أن يكسروا جفون سيوفهم. قالوا اكسروا جفون السيوف، جفون السيوف يعني الأغماد التي توضع فيها السيوف، وكانت عادة عربية إذا كسر الفارس جفن سيفه هذا يدل على أنه سيثبت إلى إما النصر وإما الموت. فقال اكسروا جفون سيوفكم وشدوا عليهم شدة رجل واحد. فكان جيش المشركين يتحلى أيضا بمعنويات مرتفعة، وربما كانت له الأسبقية وفي معرفة المكان، لأن ديارهم كانت أقرب إلى حنين من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك سبق مالك بن عوف بجيشه فرصه وصفه واحتلوا الأماكن المنيعة، ونشر الرماة على قمم الجبال وبين الشعاب وفي أسفل الأودية من أجل أن يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه هجمة مباغتة، أرادوا أن يباغتوا الجيش الإسلامي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له دراية بذلك، وانطلق عليه الصلاة والسلام بجيشه حتى وصل إلى هذا الوادي، وادي حنين. الليل لم يسحب جناحه بعد، بل ما زالوا في عماية من الليل، والصحابة يسيرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من وثق بالنصر خلاص، مدام أنهم سمعوا أن الغنيمة، أن الأموال والشاء والإبل والسبي والنساء ستكون من نصيبهم غدا، وآخر قال لن نغلب اليوم من قلة، فظنوا أنهم في منعة من مهاجمة العدو. ودخلت كتائب الإيمان هذا الوادي، وكان واديا منحدرا إذا سار فيه السائر كأنه يهوي إلى هاوية، كان ضيقا منحدرا الذي يمشي فيه كأنه يمشي إلى هاوية. فلما دخلوه وإذ بهم يفاجؤون برشق النبال من كل مكان، يا للداهية، جعل المشركون يرشقونهم بالنبل من كل مكان. فبعثرت صفوف المسلمين بعد أن رصت، وجعل بعضهم لا يلوي على شيء، لا يلوي أحد على أحد، الكل ينجو بنفسه. وفر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب ذلك الرص للصفوف. وكان مالك بن عوف قد أحكم جيوشه تماما، حتى أن أنس بن مالك كما ذكر وقد خرج ذلك مسلم قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم هوازن، فما رأيت صفوفا مرصوصة مثل صفوف المشركين يومئذ، لقد جعل في المقدمة الخيل، ثم جعل خلفها المقاتلة، يعني الذين هم على أرجلهم، ثم جعل خلف المقاتلة النساء، ثم جعل خلف النساء الغنم، ثم جعل خلف الغنم النعم، وهكذا رص الصفوف رصا محكما. مع هذا العدد الهائل الذي تفرق في رؤوس الشعاب وعلى رؤوس الجبال ليرشق المسلمين بالنبال، فانحاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذات اليمين وهو ينادي في أصحابه ويقول إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، إلي أيها الناس، ولكن لا مجيب. ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100 رجل فقط من 12,000، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية عبد الله بن عمر التي خرجها الترمذي وحسن سندها الحافظ ابن حجر، لم يثبت معه إلا 100 رجل، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس عمه بن عبد المطلب وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث والحارث بن ربيعة وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وقلة من أهل بيته. وظل صلى الله عليه وسلم ينادي على المهاجرين والأنصار: يا للأنصار يا للمهاجرين، ولكن لا مجيب إلا هؤلاء. وكان أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه ماسكا بزمام بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يومئذ على بغلته البيضاء، وأبو سفيان ماسك بزمامها، والرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم وهو ثابت ثبوت الطود الأشم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى أن أبا سفيان قل: وأنا آخذ بزمامها مخافة أن تسرع. وكان بين يديه عمه العباس بن عبد المطلب أيضا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقتحم الصفوف والناس يفرون يمنة ويسرة عن يمينه وعن شماله، فهو سيد الشجعان عليه الصلاة والسلام. حتى قال علي: كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس احتمينا به عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا جواز الانتساب إلى الآباء ولو كانوا في الجاهلية، لأن الموطن موطن حرب بخلاف موطن السلم، فإن هذا منهي عنه على سبيل التفاخر. وكذلك فيه فائدة أخرى: جواز المخاطرة بالنفس إذا ما التقت الصفوف. قال: ليس في مخاطرة النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، لأنه يعلم أنه منصور، لأن الله تعالى أوحى إليه بغنائم هؤلاء، لكن في اقتحام أبو سفيان بن الحارث، لأنه كان قد خاطر بنفسه، لأنه يمكن أن يصيبه سهم أو ضربه برمح أو ما أشبه ذلك، ففيه جواز المخاطرة بالنفس، وأن ذلك لا حرج فيه إذا التقت الصفوف. وظل عليه الصلاة والسلام يتقدم حتى حارت به بغلته وكاد أن يسقط، فأتاه ابن مسعود رضي الله عنه وأمسك به وقال: ارتفع رفعك الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ناولني كفا من الحصى، فناوله ثم بعثها في وجوه القوم وهو يقول: شاهت الوجوه، أي قبحت الوجوه، فما بقيت ذرة من هذه الحفنة إلا دخلت في عين مشرك، فانشغل بها عن المبارزة. وظل صلى الله عليه وسلم ينادي على أصحابه حتى اجتمع إليه المهاجرون والأنصار مرة أخرى، وهم يقولون: يا لبيك يا لبيك. ثم أشار إلى العباس أن ينادي في الناس من جديد، وقال: أي عباس، اهتف ونادي أصحاب السمرة. من هم أصحاب السمرة؟ أصحاب الشجرة، شجرة السمرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، والتي قال الله فيها: لقد صدق الله رسوله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صيطا، يعني جهير الصوت، فكان ينادي: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فلما سمعوا ذلك توقفوا وأقبلوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهروا السيوف كأن سيوفهم الشهب، والتفوا حوله عليه الصلاة والسلام. وجاءت الجولة الثانية، جاءت الجولة الثانية التي سيخوض فيها أهل الإسلام غمار المعركة. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى المهاجرين والأنصار من حوله فقال وهو مستبشر: الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس، يعني حمي يطرح الحرب. ولكنه عليه الصلاة والسلام لجأ إلى ربه في ذلك اليوم ليعلمنا أن النصر من عند الله تعالى، بل لجأ إليه وهو خائف على دين الله تعالى، يقول: اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم، يعني إن أهلك نحن لا تعبد بعد اليوم. ثم قال: اللهم أنزل نصرك الذي وعدت. جاءت الإجابة من الله تعالى لهذا الدعاء العظيم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتنقلب موازين المعركة، ولتكون الدفة في هذه المرة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليولي هؤلاء المشركون على أدبارهم فارين، فتوغل الصحابة في صفوفهم تقتيلا وأسرى وجمع للغنائم، حتى أنزل الله تبارك وتعالى نصره. وفي لحظة أقبل رجل على جمل أحمر له رمح فيه راية سوداء من رجال مالك بن عوف، فكان إذا تقدم طعن برمحه، وإذا تأخر التحق به قومه، لكنه فعل الأفاعيل. فخرج إليه من؟ أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورجل من الأنصار يريدانه. فأقبل عليه علي من الخلف فعقر ضرب عرقوب جمله فسقط الجمل، فسقط الرجل فانقض عليه الأنصاري فقضى عليه. قال أهل العلم: وفي هذا دليل على جواز عقر فرس العدو ونحره أو قطع ساق الفرس، وليس في هذا تعذيب للحيوان، هذا ليس من تعذيب الحيوان في شيء، لأن هذه المسألة لها حكم خاص لأنها في ساحة الوغى. بل لقد أظهر بعض النساء يومئذ الشجاعة، كما ظهرت شجاعة وبسالة أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها، كما خرج مسلم أن أنس بن مالك قال: رأيت أم سليم يوم حنين بيدها خنجر، فنظر إليها أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما هذا يا أم سليم؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أم سليم بيدها خنجر. فأقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما هذا يا أم سليم؟ ما هذا الخنجر؟ قالت: يا رسول الله، هذا خنجر إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وشجع الحبيب المصطفى أصحابه على التقدم في صفوف المشركين، وقال: من قتل كافرا اليوم فله سلبه. فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه فظفر بعشرين رجلا منهم. وكذلك أبلى يومئذ أبو قتادة الأنصاري البلاء الحسن، وظفر بسلب من قتله، وكان ذا قيمة حتى أنه اشترى به مخرافا في المدينة، بستان من النخل. وأبلى الرجال البلاء الحسن، ونزل نصر الله سبحانه وتعالى وتأييده من فوق سبع سماوات، وأنزل جل جلاله جنودا لم يروها. وها هو القرآن الكريم يصور لنا مشهد هذه المعركة تصويرا جليا، يقول تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني هاربين، ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، ليتوب الله على ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. هكذا نزلت هذه الآيات تصور هذا المشهد، مشهد هذه الغزوة الكبرى وهذه المعركة العظيمة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هوازن وثقيف. لكن كان من بين المشركين من فر كثيرا، فإن منهم من فر إلى الطائف، ومن فر إلى ديار ثقيف، ومنهم من فر إلى نخلة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر جنوده بتعقب هؤلاء، وبدأ الناس يجمعون الغنائم، فجمع الشيء الكثير يومها، جمع من السبي 6000 بين نساء وأبناء، وكان عدد الغنم 40,000 رأس، والإبل كان عددها 24,000 غير الخيل والحمير والبقر. كذلك جمعت نحو 1,000 أوقية من الفضة، وشيء كثير جمعه المسلمون في ذلك اليوم الأغر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما انشغل بتقسيم الغنائم، بل أمر بأن توضع الغنائم كلها بالجعرانة، لأنه لم تنقضي الحرب بعد، ولم تنتهي الغزوة، بل لا بد وأن يلاحق هؤلاء المتمردين الذين سوف يذهبون إلى الطائف، لأنهم سيتحصنون هناك ليلقاهم في غزوة سنتكلم عنها الأسبوع المقبل بإذن الله، وهي غزوة الطائف، وهي تتمة لغزوة حنين. لكن قوم خرجوا إلى نخلة، وهو مكان لا يبعد كثيرا عن مكة، فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا عامر الأسلمي أن يخرج إلى هؤلاء لمطاردتهم، وكان في هذه الكتيبة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس. انظروا، كان عدد المشركين كما قال أهل السير ضعف عدد المسلمين، وانظروا إلى حدهم وحديدهم وإلى عددهم وعتادهم، ومع ذلك فإن الله تعالى هزمهم وكسر شوكتهم وبعثرهم وشرذموا، بل وقذف في قلوبهم الرعب، وأي رعب. فها هو يزيد بن أبي عامر السوائي، يزيد بن أبي عامر السوائي، وكان رجلا مشركا يوم حنين، ثم أسلم بعد هذه الغزوة. سئل عن الرعب الذي وجدوه في قلوبهم في هذا اليوم، فقال بعد أن أخذ حصاة ورمى بها طستا من حديد فطن، قال: سمعتم هذا الصوت؟ وجدنا أشد من هذا في قلوبنا يومها. وصدق الله إذ يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان هذا من جند الله تعالى الذي أيد الله تعالى به عبده ورسوله محمدا عليه صلوات الله وسلامه. وانطلق أبو عامر الأسلمي رضي الله عنه ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاحقة هؤلاء الذين فروا إلى نخلة، وهم كانوا مجموعة تابعة لجيش مالك بن عوف، فأدركهم، وكان سيدهم دريد بن الصمة العجوز، هذا العجوز المدبر، فلحق به فظفر به ولله الحمد وقضى عليه وانتصر على هذه الكتيبة المشركة. ولكنه رضي الله عنه، أي أبو عامر الأسلمي، رماه أحد المشركين بسهم فأثبته في ركبته، فأثر ذلك فيه تأثيرا بالغا. يقول أبو موسى راوي الحديث والحديث في الصحيحين، يقول: فأقبلت عليه فقلت: من رماك يا عم؟ من الذي أصابك؟ قال: ذاك يا ابن أخي، ذاك قاتلي يا ابن أخي، أحس أنه سيموت، ذاك يا ابن أخي قاتلي. يقول: فانطلقت إليه فجعلت أعدو خلفه وهو يفر، وأنا أقول له: ألست عربيا؟ لماذا لا تثبت؟ ألست عربيا؟ فاستثرت حميته فاستدار إلي، فاختلفنا ضربتين بيني وبينه فقضيت عليه. ثم ذهبت إلى عمي أبي عامر فقلت: أي عم، إنه قد قتل صاحبك، يعني ظفرت بصاحبك الذي رماك. قال: انتزع هذا السهم من ركبتي. يقول: فانتزعته فإذا بالماء ينزو، يعني بالماء يسقط، فازداد ضعفه رضي الله عنه. فالتفت إلى ابن أخيه وقال: أي ابن أخي، كن خليفتي على السرية. يقول أبو موسى: فما لبثت كثيرا حتى مات عمي. وقبل ذلك قال له: ابن أخي، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام، أقرئه مني السلام، وقل له يستغفر الله لي. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوافيته متكئا على سرير مرمل وقد أثر الرمل في جنبه وظهره عليه الصلاة والسلام، فأخبرته خبرنا وخبري، ثم أخبرته أن عمي يسألك أن تستغفر الله له. فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو لهذا الصحابي ويقول: اللهم اغفر لعبدك أبي عامر. ثم دعا بوضوء فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وبعد أن توضأ رفع يديه إلى السماء، قال أبو موسى: حتى رؤي بياض أبي طيه وهو يقول عليه صلوات الله وسلامه: اللهم ارفع أبا عامر فوق خلقك أو فوق الناس يوم القيامة. فهنيئا له هذه الدعوات. ويؤخذ من هذا جواز رفع اليدين للدعاء الخاص إذا طلب منا دعاء، وأن ذلك ليس من البدع، والحديث في الصحيحين، وأنه قد ترفع الأيادي حتى يرى بياض الأبطين في غير الاستسقاء أيضا. فالتفت أبو موسى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، وأنا استغفر الله لي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر لأبي موسى، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، يعني لأبي موسى الأشعري، اللهم اغفر لأبي لعبد الله بن قيس وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. هنيئا لهم هذه الدعوات من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ظفرت هذه الكتيبة بمجموعة من الفارين من المشركين في هذا اليوم في يوم حنين، وجمعت الغنائم، وكان موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هؤلاء الذين فروا عنه موقفا عجيبا، فإنه لم تصدر منه كلمة واحدة عاتب فيها هؤلاء ولا لامهم ولا عزرهم ولا وبخهم ولا دعا عليهم، بل إن أم سليم رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله اقتل من فر عنك من الطلقاء الذين انهزموا عنك، اقتلهم هؤلاء الطلقاء، تعني الألفين الذين خرجوا معه من مكة لأنهم كانوا ضعاف إيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد عفا وأحسن، إن الله قد كفى وأحسن، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعاتبهم ولم يعنف عليهم ولم يرمهم بضعف إيمان ولا بخور ولا بجبن، لأن الذي حصل يمكن أن يقول إنه شيء، يمكن أن يقال إنه شيء طبيعي. فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنه لا يوجد أشجع منهم بعد الأنبياء، لكن أن يدخلوا هذا المكان الضيق وهذا الوادي بين الجبال والجو مظلم وتأتي السهام من كل مكان، لابد أن ينجو الإنسان بنفسه. فهذا الفرار لم يكن عن جبن ولا عن خور، وإنما هو فرار بالنفس من باب التحيز أو التحرف، ولم ينو أبدا الانخذال والانخزال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونخرج من هذه الغزوة بدرس، الدرس الكبير الذي ينبغي أن نخرج به، ألا وهو أن المسلمين لا ينصرون بالأسباب الحسية مع أهميتها، فإن النصر من عند الله سبحانه. والحذر من العجب، فإن العجب داء إذا أصاب صاحبه فإن العجب يحبط الأعمال ويسبب الاغترار بالنفس ويجعل الإنسان ينظر إلى نفسه ويعطيها حجما أكبر من حجمه، وهذا خطير جدا. فالذين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، هذه كلمة نزل لأجلها درس، كما قال تعالى في الآية: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، يعني لم تنفعكم شيئا الكثرة. فهذا المليار والنصف من المسلمين كثرة أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بأنها غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. خرج أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل القش الذي يأتي به الماء إذا نزل المطر، هذا الغثاء كثير يصعب عده وحصره. هكذا حال أهل الإسلام اليوم مع الأسف، غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله تعالى المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان هذا الدرس نافعا للصحابة وللأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة، وأنه لا عبرة بالكثرة، بل كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وأن الملائكة أيضا سبب، وأن العتاد والحلقة سبب، وأن الكراع سبب، بل النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقد ثبتت في هذه الغزوة بعض الأحكام الفقهية، منها وجوب استبراء الأمة بعد سبيها، فإنه قد نزل قوله تبارك وتعالى، نزل قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. فإن المسبيات في أوطاس وفي حنين نزلت الآية توجب استبراءهن، ومعنى الاستبراء يعني التأكد من خلو رحمها من ماء زوجها الأول. فإذا كانت المسبية أمة يجب يعني غير متزوجة يجب أن تستبرأ بحيضة، وإذا كانت محصنة فيما قبل يعني كانت متزوجة ثم سبيت ينبغي أيضا أن تستبرأ بحيضة، هذا إذا كانت حائلا. أما إذا كانت حاملة فإن الكل تنقضي عدتهن بماذا؟ بوضع الحمل، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أيضان حملهن. ومن الأحكام أيضا في هذه الغزوة هذا الحكم الجديد الذي ثبت في صحيح البخاري من حديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخل قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان عندي في يوم بعض المخنثين، بعض المخنثين والمخنثون معروفون الذين خلق لهم فرجان ولم يتأكد حالهم أهم ذكور أم إناث، كان عندي بعض المخنثين فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله إذا فتح الله عليكم غدا الطائف فعليك ببنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، عليك يا عبد الله إذا فتح الله عليكم غدا الطائف ببنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل مثل هذا عليكن مستقبلا، فمنع من دخول المخنثين على النساء، لأن هذا الرجل صار يصف المرأة كما في مشيها وفي إقبالها وإدبارها. هذه بعض الأحكام التي جاءت في غزوة حنين، ولا تزال الأحداث مستمرة وهي تابعة لهذه الغزوة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر الأمر وسيتولى بنفسه أيضا السير إلى هؤلاء الفارين إلى الطائف الذين سيتحصنون وراء الحصون، وسوف نبين بعون الله تعالى الأسبوع المقبل بماذا قضى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة العظيمة غزوة الطائف من هذا العام الثامن من الهجرة إلى تلك الغزوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبراسا لنا في الحياة، وأن يجعلنا ممن يترسم خطى الحبيب المصطفى في كل أحوالنا ونشهده جل جلاله وقد آمنا به ولم نره، ونسأله سبحانه أن لا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا مدخله، وأن يجمعنا به وبأصحابه في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله جل وعلا أن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم يوم أن تلقوه، وأن يجدد اللقاء بيني وبينكم دائما على طاعته وذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.